بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القائد المجاهد الشيخ أسامة بن محمد بن لادن حفظه الله ورعاه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد المغرضين، وعسى الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته ويجزيه عنا خير الجزاء. أن يوجه رسالة إلى الإمام المجاهد الشيخ أسامة بن محمد بن عوض بن لادن، إلى الذي أحببناه في الله حبا خالط شغاف قلوبنا، إلى الذي علمنا كيف يكون الإيمان وكيف يكون الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وكيف نكون أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين، إلى الذي علمنا كيف تكون التضحيات لهذا الدين، إلى الذي سبقنا إلى ما دعانا إليه. أقول جزاك الله عنا خير. وهذا العمل هدية نقدمه إلى موكب النور، ذلك الموكب الكريم الذي سار فيه المجاهدون والشهداء في طريق قد فرشوه بالأشلاء ورووه بالدماء وصوروه بالجماجم إلى موكب الثابتين، إلى موكب الثابتين على الحق القابضين على الجمع الهادفين لرفع راية الجهاد، إلى شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه نهدي هذا العمل. إن كان موجودا أسامة بن لادن حفظه الله أو قتل ففي الأمة ألف أسامة بن لادن، فلتنتظر أمري في الرجال. تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا، تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا. نحن في عبادة وفي جهاد، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة، فأي فضل أفضل منها؟ في رضوان الله سبحانه وتعالى نجاهد من أجل دينه، نرجو الله تقبل منا. جهادك يستري الدنيا ولا يلقي لها. لا أحسب أن الأمير المجاهد الأخ الكريم أبا مصعب الزرقاوي والجماعات التي انضمت معه إلا أنهم من هؤلاء الخيار ومن هذه الطائفة المقاتلة على أمر الله، أحسبهم والله حسيبهم. فلقد صرفنا عملياتهم الجريئة ضد الأمريكيين حكومة علاوي المرتدة، كما صرنا استجابتهم لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحدة والاجتماع والاعتصام بحبل الله. إن أبا دجانة عاد في الميدان مختالا، كأن أبا دجانة عاد في الميدان مختالا. نحن إرهاب ضد أمريكا هو إرهاب محمود لدفع الظالم عن ظلمه، لكي ترفع أمريكا دعمها عن إسرائيل التي تقتل أبنائها. ضرب الهوان على قلوب الناس أقفالا، وقد ضرب الهوان على قلوب الناس أقفالا. من الشباب وأما بالنسبة للمسلمين فأقول لهم فليثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى وليستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالجهاد ضد الكفر العالمي، فوالله السعيد من اتخذ شهيدا والسعيد من تشرف بأن يقف تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم تحت راية الإسلام لقتال الصليبية العالمية. الأيام تنجب مثل هذا الليث أجيالا، أخ فلقد ربح البيع ميزانا ومكيالا، بخن فلقد ربح البيع ميزانا. سبحان الله، ربنا يحفظ ويبارك فيك. أرجو الله، هذا أمة في رجل، أمة في رجل. عن عرين الليث من جندي واقف على خط النار من أبي مصعب الزرقاوي إلى أميره المقبال أبي عبد الله أسامة بن لادن، أقر الله عينيه بنعمه وأسبغ عليه جزيل كرمه، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، لأن عظم السياق منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نار، فعل الله يجمع بعد بين لنا شملا ويقترب المزار، ويعلم الله يا كيفنا أننا لسنا مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا أنس الاجتماع معكم وأن يذيقنا حلاوة اللقاء بكم. عهد بطولة زادا وقد ضرب الهوان على قلوب الناس. أسامة أحببناك في الله إننا لك نشكر الإحسان والعمل المجدي، فسر أنت عبد الله إن كنت قاصدا لربك فاعمل وصف طلقاء من عبدي، فسر إن علمت الحق حتى وإن تكن وحيدا غريبا قد يرى الحق من فردي، وما ضر أهل الحق قلتهم على طريق الهدى إن كان يرضي الذي يهدي، وما ضر إبراهيم قد كان أمة إماما وحيدا قام للشرك بالرد فانقذه الرحمن من كيد كائد وأكرمه في نارهم جنة البرد، ومهما يقول فالرجال بدينها يشار إليها لا بقصر ولا سد. أقمت لنا صرح الجهاد وأين من يشيده في عصرنا مبتغي المجد، فهذا لسان الناس تحمد من له يد، والعظيم الحمد للرب ذي الأيدي. يا ذا بخ فلقد ربحت البيع ميزانا ومكيانا، قد هان زوالك قد هان، فارتقبي منا النيران، وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هان، تمحو ظلمة ليل هان، قد هان زوالك قد هان، فارتقبي منا النيران، وارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هان، تمحو ظلمة ليل هان. سندك حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا، لن ننسى فعلكم الدام، لن ننسى أصغر قتلانا. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. وثاق وثرايا تنشر إيمانا، ليعود إلى الحق صدوق ويذوق الذل. رأي أمريكا تفرض على مجلس الأمن وبالإجماع استصدار قرار يطلب تسليم البطل أسامة بن لادن. هذا البطل، هذا الأسد، هذا الجبل الأشم، هذا العقل العتيدة أو القلعة العتيدة، هذا الرجل الذي ضحى بماله ووقته وصحته ونفسه وأمواله في سبيل الدفاع عنكم، نعم عنكم وعن المسلمين، عن عقيدتهم وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. هذا الرجل يجب أن يكون محل اعتزاز في نفوسنا، ومسام الشرف على صدورنا، وتاج كرامة فوق رؤوسنا، وأن يكون قدوة لأبنائنا بدل أن يكون القدوة لاعب كرة أو ممثل أو مغني. ويشد وثاقك أسرانا، والله سيدحرك رجال. والمطلوب من الأمة أن توحد جهودها في هذه الحملة الصليبية، فهذه أشد وأعنف وأشرس حملة صليبية تقوم على العالم الإسلامي منذ فجر تاريخ العالم الإسلامي. فقد مرت حروب صليبية سابقة، ولكن لم يسبق لمثل هذه الحملة مثيل. وقد صرح بوش بلسانه كروسيد، يعني الحرب الصليبية. This crusade is going to take a while. بل في قلب أوروبا عدة سنوات يقتل إخواننا وتنتهك أعراض نسائنا ويذبح أطفالنا في الملاذات الآمنة للأمم المتحدة وبعلم الأمم المتحدة وبتعاون الأمم المتحدة. إن الذين يحيلون مآسينا اليوم ويريدون أن يحلوها في الأمم المتحدة إنما هم منافقون يخادعون الله ورسوله ويخادعون الذين آمنوا. وهل مآسينا إلا من الأمم المتحدة؟ من الذي أصدر قرار التقسيم عام 47 لفلسطين أباح بلاد الإسلام لليهود؟ الأمم المتحدة بقرارها في 47. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماء للعرب وما زالوا في الأمم المتحدة هم كفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يحيلون الأمور إلى الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم. من سافع لكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا رسولك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا لن ننسى فعلكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا. أيها الشعب الأمريكي، حديثي هذا لكم عن الطريقة المثلى لتجنب منهات أخرى. وبين يدي الحديث أقول لكم إن أمنكم ليس بيد كيري أو بوش أو القاعدة، إن أمنكم هو في أيديكم أنتم، وإن كل ولاية لا تعبث بأمننا فهي تلقائيا قد أمنت أمنها. والله مولانا ولا مولى لكم، والسلام على من اتبع. ولله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور. إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دماءكم دماؤنا، فالدم الدم والهدم الهدم. ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ونبشركم أن مدد الإسلام قادم وأن مدد اليمن سيتواصل بإذن الله. سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور. هو الحق مهما طغى باطل له النصر. أقول له يا أسامة في جبين العز شامة، لله درك يا أسامة شامخا كالطود فينا، ما حنا للكفر هامة، لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة، معلنا صوتا يدوي ليس للكفر شهامة، ليس للباغين عهد كيف والبغي تنامى، لكن نرضى اليوم ذلا او نطاطيك النعامة، نحن في الحرب اسود لكن نرضى بالسلامة، بل الى الجنات نمضي نبذل الروح علامة، عصبة لله قامت ما ترى فيها السعامة، نكشفت رايات كفر اعقبت فيهم ندامة، فأتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة، قد غدوت اليوم رمزا لله درك يا أسامة. الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيء. أنا مع أسامة حيث آل معاله ما دام يحمل في الثغور لوائي، أنا مع أسامة إن أصاب برأيه أو شابه خطأ من الأخطاء، أنا مع أسامة نال نصرا عاجلا أو حاز منزلة مع الشهداء. سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور. هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال. أقول بالنسبة لهذه الأزمة ولهذا الصراع ولهذا القتال بين الإسلام والصليبية، أؤكد أننا سنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الجهاد ونحرض الأمة على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. والحرب كما وعدنا بها وما هي قائمة بالأساس اليوم بيننا وبين اليهود، فأي دولة تدخل في خندق اليهود فلا تلومن إلا نفسها. نزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور. الحمد لله.